نعم يا أخي بعد الأذان أين هو؟ نعم في شروط الصلاة عند قراءة الإمام الفاتحة. نعم المفروض المصلين منه أمين. أي نعم أنا أعرف من أن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم غاروا بها حتى نعم. أن في نفس الحديث أنك من قوة القاع كان السقف منه كان نخيل كان يتهز. فالنهاردة بتسمع المصلي نعم ارتجاج بالصوت وله بالسقفين. على كل حال هو نعم يجهرون بآمين ومن وافق تأمينه تأمين الإمام وافق تأمين الملائكة فحري أن يستجاب له. معنى آمين اللهم استجب. يعني ممكن المصلي ما يجهرش بها؟ لا يجهر بها. دماء تبقى في قلب الصف. أنت الآن سمعت في المسجد ماذا سمعت في المسجد النبوي؟ نعم ماذا سمعت في المسجد النبوي؟ ما يجهرون بها؟ صدقني زي ما انا بسال كده سؤالي والله ابني بوقف في الصف وكذب. اصدق وكذب اذني. لا تسمع ممكن اللي ورا منك وانت امام ماشي انما في الظهر وفي قلب الصف. على كل حال الذي لا يجهر الذي لا يجهر بها مخطي. وانا سمعت الجميع يجهر حتى الامام اسمعه اسمع الامام إيه؟ يجهر بها خلاص هو من خلفه المفروض المصلين يجهروا بها طبعا. والله ما معنى سوطات. لا ارجوكم الأخ أنا وعدته والأوراق اللي كتب له حق يعني فجزاكم الله خير سامحوني. يقول رجل يا أخي لا أنا قلت لك أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل باع شقة لولده واشترط ألا ينفذ البيع إلا بعد الوفاة فهل يصح الشرط وعلم أن ذلك فيه ظلم لبقية ولد أرنكلها فهل يصح أن يفسخ العقد؟ الشرط باطل والبيع مبني على باطل وما بني على باطل فهو باطل. أي نعم العقد باطل من أساسه ويرجع إلى الورثة وهو من ضمنهم. إيش أحد المصلين يقول إيش ما أدري شلون كتب يقول صاحب ما أدري سمع يقول في المسجد كم تبيع السلعة الفلانية لا أربح الله بضاعته. من سمعتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله بضاعتك لأن المسجد ما هو سوق للبيع والشراء المسجد العبادة. السلام عليكم. أنا عندي يقول في المسجد لا تتفرع لي أشياء تشغلني فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عنده مسألة خاصة جدا بيني وبينكم هل ممكن؟ أي نعم ممكن معنا. وانت شايف عليه حرس. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قرأت السؤال أحسب أنه سؤال حقيقة وإلا كان سكت. نعم يقول أنا بفضل الله أختم القرآن في الشهر مرتين ما شاء الله طيب ومع ذلك أقع في بعض المعاصي لا حول ولا قوة مثل النظر إلى النساء أحيانا وأقع في الغيبة أحيانا فهل أكون من الذين يقرؤون القرآن ويلعنهم القرآن أفتون مأجورين. على كل حال هذه معاصي التي ذكرت أنها معاصي معاصي. أي نعم يلزمك أن تتوب منها وإذا مت عليها من غير توبة فأمرك لله عز وجل. والغيبة ظلم فيها ظلم ذكرك أخاك بما يكره. قالوا إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن كان ليس فيه ما تقول فقد بهته أعظم. وهذا حقه إن لم يستوفيه في الدنيا يستوفيه يوم القيامة حسنات ما فيه نقود. أي نعم أو سيئات تؤخذ من سيئاتك وتطرى عليه. يقول رجل السؤال الثاني رجل محافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام وفي أحد الأوقات دخل قبل الركوع بدقيقة ثم كبر وركع مع الإمام، فهل هذه التكبيرة تحل محل تكبيرة الإحرام؟ أي نعم، ما فات وقت التكبيرة يرجى له خير إن شاء الله. الله المستعان. إني أحب أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين في الله. إيش؟ تكلم الله عز وجل في كتابه الكريم عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعن المتقين وما أعد لهم من جنات النعيم ومن الجزاء العظيم، فهل المقصود بالذين آمنوا وعملوا الصالحات وبالمتقين هل هم عباد لا يخطئون ولا يعصون أم هم عباد يقعون في المعاصي ثم يتوبون؟ ومع ذلك سماهم الله بالذين آمنوا وعملوا الصالحات وسماهم بالمتقين. نعم، هم الذين يعصون ويتوبون، ما دام تاب فالتوبة تجب ما قبلها. نعم، ولو لم تذنبوا، أي نعم، ولات الله بقوم يذنبون ويستغفرون. والعبرة بالخاتمة، إذا مت على توبة التوبة تجب ما قبلها. أي نعم، وهكذا ابن آدم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكل ما عملت خطيئة، يعني غلبت وعملت خطيئة وكذا، لا شك إذا كنت مسلما ستندم وتتوب إلى الله عز وجل، فأول التوبة الندم. أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز زيارة أمي من الرضاعة؟ نعم يا أخي، أمك، هذه أمك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذه أمك من الرضاعة. نعم. ما حكم الأرض المأخوذة بوضع اليد؟ يعني مغصوبة، ما أدري إيش معنى وضع اليد، أو محياة، كانت محياة أي نعم، فهي لمن أحياها بسور أو بحفر بئر أو بزراعة أو نحو ذلك. لكن إذا كان وضعت اليد عليه، وضعتها الدولة أو وضع أي نعم، معنى هذا ليست في ملكك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف في حق الزيارة، بعض الناس يدعون إلى جهة روضة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس ينكرون ويقول إلى جهة القبلة. طبعا القبلة هي قبلة الصلاة وقبلة الدعاء وقبلة العبادة، أما جهة القبر فليست قبلة إلا عند القبوريين والعياذ بالله. أي نعم، وهذا بدعة، أقل أحواله أنه بدعة إذا كان من بعيد ويتجه للقبر إن كان يدعو الله، وإن كان يدعو صاحب القبر فهو شرك أكبر. نسأل الله العفو والعافية. تفضل. لأنه صفوف مقطوعة، والأفضل الصف المتصل. إذا لم تجد مكان إلا بين الأعمدة ولم تكن وحدك صلاتك صحيحة، إذا ما تمكنت إلا أن تصلي وحدك أرجو أن تكون صلاتك صحيحة، لكن بحسب يعني الاستطاعة. على كل حال، من اضطر يصلي بين الأعمدة اضطرارا فله ذلك، لكن يبذل الجهد ألا يصلي بين الأعمدة. اي نعم، وبعض العلماء قالوا يجذب رجل معه حتى الله.